القاهرة تقدم الملتقى النسائي. بالعقل والقلب هنتكلم في الملتقى، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. الملتقى النسائي. مع منى خليل، نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، وفي ليلة من ليالي رمضان الكريمة وبصحبة مختارة من سيدات مصر، التقيت و نيهات صالح، مدير تحرير بجريدة الأهرام ورئيس قسم المرأة. أهلا بيكي. مهال عبد القادر، المحامية ومديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بيكي. عز الحريري، مواجه بالأزهر وداعية إسلامية. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انت طيبة. الجو جميل، الجو رائع، مش كده؟ بس قبل ما أبتدي بقى ونتكلم في موضوعنا اللي هو شغلني الحقيقة، السحور على مين النهاردة؟ بسرعة كده. على فكرة على فكرة مش لازم عشان نتلم يبقى في أكل. بجد؟ عشان بقولك الحالة الاقتصادية كلنا بنعاني منها، لكن نتلم حتى على كوباية شاي، على كلمة حلوة، على قعدة حلوة. بس برضو ما يمنعش أي حاجة كده بسيطة. خلاص كل واحد يجيب معاه من بيته طبق صغير للمجموعة، وإحنا مش بناكل كتير في رمضان، يعني الدنيا هتبقى كويسة. حتى في السحور أهم حاجة لما تبقى صحبة حلوة، كلمة حلوة، مشاعر جميلة، هي اللي بتلم الناس. هي بصوا، يعني كلكم اتفقتوا على كلمة واحدة، اللمة. في صلة رحم بتجمعهم وهم ما يعرفوش. الأجيال المتعاقبة بعد كده تزوجوا من بعض فاكتشفوا ان هم قرايب. ده موقف صعب جدا، ده الحقيقة. يمكن النهاردة هو مش غريب، انا شخصيا بشوف ان في كتير قوي من العائلات ما بتجتمعش حتى في رمضان. وزي ما حضرتك قلتي، فكرة ان في أسر اكتفت ببعضها بس، ان هي الأسرة، الأم وأولادها وممكن أولادها فقط، لكن العيلة الكبيرة اللي هو العم والخال وابن العم والكلام ده بقي يمكن أكتر. ودي حاجة الحقيقة بتحزنني جدا، إن ممكن دول يتقابلوا قوي لما يكون في حالة وفاة، وهنا بيشوفوا بعض أكتر. حتى في الأفراح ما بقتش الأسر العائلات بتشوف بعضها، وما بقوش يبقوا حريصين إن هم يبقوا موجودين مع بعض. ورمضان كنا الأول بيبقى ما عندناش يوم فاضي، يعني أنا فاكرة وأنا صغيرة إن كان بيبقى ما فيش في رمضان يوم فاضي، لما حد يقول لي عزمك أو حد كده أفضل أدور على يوم فاضي. النهاردة ممكن يعدي الشهر كله، ممكن تبقى عزومة واحدة أو اتنين عائلية مش أصدقاء. فده الحقيقة أنا دي ظاهرة أنا رصدها بقى لي كذا سنة، وشايفة أن هي فعلا بقت للأسف بتنتشر وبتزيد وبتستمر. عارفة الخوف من إيه أستاذة نهاد؟ الخوف أن الكبار، يعني طبعا الدايرة هتدور، فالكبار دول لما يرحلوا مش هيبقوا موجودين، الأجيال دي هيعملوا إيه؟ مش هنعرف بعض بعد كده. لا والله أنا شايفة عكس تماما ما هلا بتقول، إن حتى وسائل التكنولوجيا الحديثة خلتنا قريبين، حتى اللي ساكن في حتة بعيدة قريب من خلال، يعني عامة أغلبية الناس بتعمل جروب اسمه فاميلي. أنا عن نفسي عندي كده فاميلي لعيلة جوزي وفاميلي لعيلة أبويا وأم، كلنا مشتركين فيها، كلنا كل يوم نصبح على بعض، نعرف أخبار بعض، ده عنده كذا ده عنده كذا، وبنتجمع. حتى من الحاجة الظريفة الجميلة إن إحنا دايما بنجيب الصور القديمة بنحطها، طب ده مين وده مين، صورة مين ده، والكبار في العيلة بيفكروا ده، بصوا ده كان الدكتور مش عارف مين لما كان صغير، ده كذا، دي جده ده. فأنا شايفة إن في تواصل، بس تواصل حديث. بس أنا شايفة برضو إن في جزء كبير جدا أو عدد كبير جدا من العائلات لأ العلاقة ده بيرجع تماما لا يعني بيرجع للأسر. أيوة أنا بقى بيرجع لمين بتربت إزاي. أيوة الأسس اللي متربية عليها الأسرة دي إزاي هو ده اللي هتستمر بيه أم وأب وبالتالي يعني أيوة وبالتالي ولادنا هيشوفوا إحنا كنا بنعمل إيه هم هيبقوا مع بعض كده. يعني أنت لو تلاحظي الشباب أيوة الشباب عاملين جروبات مع بعض ومستمتعين جدا بأخبار بعض وفي تواصل مستمر. إحنا نازلين النهاردة إحنا رايحين النهاردة هم بيتواصلوا يمكن كمان عشان حركتهم يعني أخف مننا شوية بيتواصلوا أكتر. للأسف في بعض العائلات أول ما خلاص بقى خطوات الزواج هتتم أول درس بيلقن للعروسة أو للعريس خلاص ملكش دعوة بقى بأهلها ملكش دعوة بأهله خليكوا في حالكوا تسمعي كلمة كده الزيارات تبقى خفيفة بعض النصائح السلبية. هو ده الحياة زي ما نهاد قالت أساس الأسر دي بتبقى إيه. في أسرة زي الأسرة اللي الأسرتين بتكلم عنهم نهاد أو العيلتين إن هم بيبقوا حريصين إن فعلا يفضل التواصل ويبقى فيه المودة والرحمة والأسلوب اللي هو طول الوقت إحنا مع بعض على حتى ولو كان على الواتساب أو على وسائل الاتصال الجديدة. لكن في عائلات تانية زي ما حضرتك بتقولي بتبقى هي الفكرة عندها فكرة إن لا نقفل على نفسنا علشان ما نجيبش مشاكل. أيوة. هم من الأول متربيين على كده للأسف بيبقى في عائلات كتير وده نموذج ما هوش يعني بعيد عننا ممكن أكيد بنشوفه في اتجاه أو في آخر تربي على طباع معينة وهي متربية على طباع تانية ودي الحاجات اللي هي اللي بتبقى صادمة جدا لأن في حد زي بقولك في بنت كانت جاية من الأسرة هي منغلقة جدا وأسرة ما فيهاش أي تواصل راحت لعيلة الزوج لقيتهم هم ناس زي اللي نهاد تتكلم عنهم طول الوقت مع بعض وطول الوقت مناسبات ويأكلوا مع بعض ويعملوا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. فهي الفكرة ان هي لما راحت بقت منزوية طول الوقت ومتضايقة فهي الأسرة دي ساعتها جات لي فبيقول لي طب احنا نعمل ايه احنا مش عارفين نعمل حاجة لان هي فعلا وقفت على الطلاق لانها هي شايفة ان لا الأسرة دي غريبة وانا مش عارفة اعمل معهم ايه كانت لسه في بداية جوازها بعد سنتين. فدي مثلا زي ما نهاد بقى بتقول فكرة ان الأسرة بتتربى ازاي بس الناس ما بتعملش حساب العواقب اللي بتيجي نتيجة ده. الجيل هنا بقى هي للأسف في جزئية هنا حابة ان انا اتكلم فيها ان بعض البنات بتاخد موروث سلبي من الام. الام عايزة ان هي بتربي بنتها على اساس ان هي لا هي منغلقة شوية لا ما تخشيش قوي في عيلة جوزك الكلام ده وده طبعا ده موروث سلبي تماما بس دي ممكن نلاقيها اكتر موجودة في المدن لكن في الريف بتختلف تماما بتبقى لا موجودة فيها الترابط الأسري بصورة كبيرة جدا لما لمت الفطار على رمضان لمت السحور لمت ان النهاردة كل يوم عند أخ من الإخوات أو عند أسرة من الأسر فبنلاقيها بصورة واضحة قوي حتة الترابط الأسري في الأرياف وبيحتفظوا بها جدا وفي حتى في المناسبات بالنسبة للمناسبات إذا كانت دي مناسبات مأتم أو عزاء أو الكلام ده بتلاقي فيه ترابط اجتماعي رهيب بينهم في كل حاجة. الأديان حستنا يعني كل الأديان حقيقة تحث على صلة الأرحام لأن ده بيخلق مجتمع الحقيقة سوي مجتمع سوي ومتماسك ومجتمع واحد. حتى كان زمان في أمثالنا يقولوا إيه العيلة عزوة. طبعا معنى العزوة معنى الحماية معنى الضغط إن أي حاجة أي موقف بيقع فيه الشخص بيلاقي الأسرة بتاعته حواليه ودي هي دي مفهوم الأسرة مفهوم العزوة مفهوم اللمة الحلوة اللي هي مشهورة بها مصر على فكرة. يا محلى لمتنا أحسن ما نسيتنا ما تنطفى شمعتنا وعالفرح من التمين خلي الهم مراد أسعى وربي معاك ويحفظك مولاك من كل شر خليك من ناس دي مجريب ما تدير يوم العيب واللي يحب الله يحب بخلقك خليك من ناس دي مجريب ما تدير يوم العيب واللي يحب الله يحب بخلقك ويا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الملتقى النسائي. بداية الزواج بتبقى فيه مشاكل وتراكمات كده، فما بتصدق اللي ربنا يكرمها بطفلة أو بطفلة، فاللي بتحاول يبقى ده سلاحها ضد أهل الزوج، ضغط إن أنت لا أنتوا مش يعني الحب اللي مش هتحبوه زيي، ولا أنا مش هيحبكم، يعني عارفة بيبقى فيه الفجوة فعلا. يعني ما هي الفجوة دي نتيجة إيه؟ نتيجة موروث وثقافة سلبية أخدتها من الأم. الأم هنا الست المسيطرة، والزوج للأسف الزوج الضعيف، فهو انتمى لمراته، فبالتالي البنات اللي طلعت طلعة كده. وللأسف برضو إن كل الأمهات، معظم الأمهات إلا من رحم ربي، إن هم بيعلموا بنتهم أنت خشي هاتيه وبس، خديه مش مشكلة بقى حواليه، اسحبيه على أرضه. على فكرة هنا برضو إحنا بنقطع أرحمنا وبنعلم أولادنا يعني بطريقة سلبية جدا. موروث سلبي، موروث غلط إن إحنا بنعوده كده. ليه؟ طب أنت ليه ما بتخشيش في وسط العيلة وتبقي حاجة جميلة هنا وهنا؟ هتخسري إيه؟ شكل كلها ده. ممكن بقى تقول لنا التدريبات اللي كانت بتحصل عندها للمقبلين على الزواج، بتقدري تقولي لهم ايه؟ كنتوا بتقوموا بالتدريبات لما كنتوا بتهتموا بالجزئيه دي؟ طبعا كنا لما بنتكلم، يمكن كان في الجزء الاول اجتماع اللي هي العلاقات والاسره، كنا دايما نقول لهم ان ان ان مش واحد بيتجوز واحد، دي عيله بتتجوز عيله واسره بتتجوز اسره. ودي فعلا كانت يمكن كتير كنا كمان بنخلي اللي بيحضروا معانا التدريبات الحما والحماه، فكان للطرفين، فكانت الفكره ان دي دايما كانت هي بتبقى النقطه اللي فيها كلام كتير، والناس تقعد بقى تجيب المشاكل زي ما حضرتك قلتي، هي فكرة ان احنا بيبقى عندنا في تراكمات ايام الخطوبة وايام كتب الكتاب والقايمة كل ده متحوش. فهم يجوا دايما يقولوا لا بس هم عملوا فينا وعملوا، فاحنا عشان كده، فعشان كده احنا دايما كنا نقول لهم طول ما هي العائلتين كويسين الشباب الصغير هيبقوا كويسين اللي اتجوزوا، لانه هو الاساس كده. في بنات كانت بتيجي واحنا في التدريبات كانت تقول انا ما صدقت خلقت من بيت عيلتي، انا مش عايزة ابقى ارجع لهم تاني، يعني ده عكس بقى اللي احنا بنتكلمه، اللي هي فكرة مش ان هي لا مش عايزة تروح عيلة جوزها، لا دي هي عايزة تروح عيلة جوزها ومش عايزة تنتمي تاني لعيلة أمها أو أبوها، لأن هي عندها مشاكل وتراكمات عائلية من أسرتها هي. فدي كمان كانت من المشاكل اللي بنقابلها، اللي بيبقى بالنسبة لنا كانت غريبة، لكن طبعا لما بعد كده بنقعد بنلاقي إن الموضوع لا هو ليه عندها أساس، فدي كمان حاجات مهمة. على فكرة ممكن هنا الجزئية دي إن بيبقى كلام بس قبل الجواز، لكن لما بتبقى لما بتخش بقى وتتجوز بيجي لا ده أنا عايزة أنتمي تاني لأهلي وخلاص، ده كلام كان مجرد إن أنا هتجوز، ومجرد ان الجواز تم خلاص بترجع عايزه تعرف اهلها وعايزه تعرفهم، ومش عايزه ان هي عايزه هي تاخده برضو وتستحوذ بيه، ومن ان هي ما تعرفوش اهله زي ما هي ما كانت عايزه تقول في الاول. جميل. والاجمل بقى ان احنا نشرب حاجه دلوقتي، محتاجين حاجه نشربها. تشربوا ايه؟ انا شاي. لا مش هقدر اشرب شاي. مش هقدر. ايه تشربي؟ سحلب. دي سحلب. اوكي سحلب يبقى جميل. فبعزه شاي. بقعد تاني وبرجع للعيلة ولمة العيلة ورمضان اللي بيجمعنا. يا رب كل العائلات تتجمع في الخير وتلتقي في صحبة جميلة زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. في مشكلة تانية، المشكلة التانية ان ممكن تبقى دي، يعني احنا اتكلمنا عن الفجوة العيلة كبيرة في وجود زوج وزوجة وأسرة موجودين، ما بالك لما يبقى الزوج منفصل عن الزوجة، فهي بينفصل عنها بعيلته وهي بتنفصل بعيلتها، الأولاد هنا بيبقوا دي مشكلة كبيرة. دي مشكلة فعلا، يعني بعد ما يحصل انفصال، يعني بعد ما يحصل انفصال بينهم هما الاتنين فبيرحل بعيلته وبترحل بعيلتها وفي وجود أولاد. بس انت دخلتي كده في حته تانية خالص بقى، يعني بعد الانفصال. ايوه يمكن هاله كانت عامله برضو الانفصال الامن او الطلاق الامن، ما هي دي مثقفه على فكره. فهنا بتبقى المشكله فعلا الاولاد بيبقوا محتارين. يعني لا والله، يعني انا شايفه يعني مؤخرا الولاد عادي يقول لك عادي بابا وماما منفصلين، بيتكلموا بكل سلاسه حقيقي أنا بشوف عادي حتى لو في مشكلة، يعني دي أنا سمعتها من ناس قريبين، ماما وبابا طول النهار بيتخانقوا، يعني طب ما ينفصلوا، ده انفصال في حد ذاته، طب ما ينفصلوا. فواضح إن هي مش مشكلة بالنسبة للشباب. الشباب دلوقتي بقى دماغه متفتحة جدا، وبيصاحبوا بعض، وده ابن عمتي وده ابن خالتي، والدنيا بتبقى عادي، بيس عادي. الأم والأب، إذا كان الأم والأب بعد ما بيفصلوا بيبقوا صحاب، فالولاد عادي. دي بقت مجتمع، دي حاجات حديثة. الاستثناءات طبعا، يعني اللي انت بتقولي عليه في بعض الحالات، لكن احنا عندنا الغالبية العظمى هي مين؟ وانا بتكلم من خلال الغالبية العظمى اللي هي عندهم المشاكل الطلاق دي، لان اللي احنا بقى يعني لو ربطنا ده باللي احنا كنا بنقوله الاول، اللي هو طول ما هي الاسرة بتأسس لفكرة عيلة الاب وعيلة الام وينفصلوا عن بعض، ده التأسيس ده بيؤدي لاستمراره فعلا في الولاد. فلما بيحصل انفصال زي ما بتقولي بقى، بيبقى اللي بيحصل ايه؟ ان كل واحد جاي هو عنده فريق، عايز انا فريق ماما والتاني انا فريق بابا. واللي بيحصل فعلا ان ده بيعمل لهم اساءات غير طبيعيه نفسيه، لما بيكبروا بيبقوا هم حاسين ان هم عايزين ينعزلوا في ناحيه تانية، مع انه هو مش شايف اسباب للانفصال عن عيله ابويا دي، اللي هي ماما قالت لي لا ما تروح لهاش، وشايف ان هم دول لطاف، بس ما يقدرش يصرح بده، لان نتيجه ان في حرب شغالة ما بين الأب والأم، بيخاف يقول، بيخاف طبعا يقول. بس يا هلا نرجع لأن في تربية سوية وفي تربية مش سوية، وده اللي احنا بنقوله. احنا قلنا من أول أن في الأسرة بالظبط ازاي، بالظبط الأسر اللي هي بتربي وبعدين الشكل السلبي ده، وهم بيخسروا ولادهم. وعلى فكرة الإساءات دي نفسيا ما واجتماعيا ما بتروحش من الأولاد أبدا، بتفضل عندهم، وبيبقى هو خلاص دي حياته، بتفضل السلسلة بترجع تاني. هو ده الأمر الطبيعي، ده الأمر الطبيعي، وهو شايف إن هو لازم دايما في سيناريوهات، ودايما في حروب، ودايما في خطط حربية للتعامل مع الناس. ما بيبقاش حر زي العائلات اللي انت بتتكلمي عنها مثلا، النهايات بيبقى العائلات اللي بتتكلمي عنها دي عائلات لطيفة طبيعية عادية، الشباب فاهمين إن في أزمة وفي مشكلة، لكن احنا عادي كويسين مع بعض. لكن النسبة الأكبر بالغيرة وسط اجتماعي معين. بص أقول حاجة، فين أنا عندي رأي تربية، أنا برجع التربية. احنا مرت علينا تربية، الأسر اللي بتقولي عليها دي اللي بتعمل مشاكل دي، مرت عليها تربية وازاي اتربت، وفي الأسر التانية برضو ازاي اتربت. يبقى معنى كده ان في غلط في التربية. ازاي بقى المجتمع يطلع جيل فاهم وناشئ ومخه كبير، ان لما اتنين يفضلوا خلاص انا اتجوزت وجبت عيال وفي مشكلة بيني وبين جوزي، ازاي المشكلة دي تتحل بدون اثار نفسية على الولاد دول؟ هي دي التربية الصح. مقترحاتك بقى أستاذة نياد. يبقى الأم والأب في تفاهم، في وصلنا المرحلة إن إحنا في خلاف ويوصل للانفصال، الولاد يتعلموا ويعرفوا إزاي إن الأم والأب صحاب عادي، انفصلنا خلاص مش متوافقين مع بعض. أيوه. بيفهم ده. أيوه. وبالتالي هو بالتالي لما هيجي يختار عشان يتجوز هيبقى حاطط في اعتباره وعنده مفهوم حديث على حياته. ده انا كنت بشوف امي وابويا مثلا كانوا مختلفين على كذا، لكن الامور خلصت بشياكه بالظبط كده. فهيبقى هو هيطلع جيل متربي، ما يعمل اسره صح، هيتفادى الخلافات اللي ما بينه واللي ما بين امه وابوه اللي عملت كده، اللي وصلت لمرحله الانفصال. انت بتربي الجيل اللي طالع كده. يعني ايه مشكله ان يعني مهما بعدنا وروحنا وجينا بنرجع للام وبنرجع للتربيه وبنرجع للنشأة الاولى. المشكله ان احنا اللي بيطلق مراته هو هنا فقط حته كزوج، طلقها كزوج. لكن ما ينساش نفسه ان هو ما طلقهاش اب للولاد، يعني ما طلقش ولاده. هنا بيجي هنا صدام وصراع بين الاثنين، انا اوجهه منين؟ وللاسف هنا وسيله الوجع هي وسيله الولاد. الولاد هم اللي بيدفعوا الثمن، بياخدوها فعلا. هم اللي بيدفعوا الثمن. لا ده انا طلقتك خلاص، انا بطلق الولاد وبطلقك وبطلق مصاريفك وبطلق الالتزامات بتاعتك وبطلق كل حاجه خاصه بيكي. ودي هي المشكله اللي موجوده دلوقتي في المجتمع وموجوده في المحاكم مليانه بيها. أيوة. انا من رايي ان هو زي ما واحد بيروح يقدم لوظيفه بياخد كورسات وبياخد حاجات انها تأهله ويتدربه للوظيفة الجديدة اللي هو هي. ليه احنا ما بنخليش الشباب يؤهلوا تربويا ويتأهلوا نفسيا واجتماعيا ان هو يبقى زوج الاول زوج كويس عشان بالتالي يبقى اب كويس. والله لو فرضنا ده فرضا كده فرض وقانون دولة برضو هيبقى فيه تحايل. يعني اذا كان كشف المبكر لسلامة ولادهم فيها تحايل. المشكلة دي لو هو بقى الزام قانوني انا ازاي هتفنن ان انا اهرب منه؟ تعجله الزام داخلي انساني. ده كلامك رائع رائع. لكن انت كداعيه هي دي بتعملي ايه؟ مفروض اني انا بوعي بننزل للساحه زي ما بيقولوا للساحه في المجتمع في النوادي ممكن نتعمل ندوات ممكن في بعض الاحيان وفي بعض المدارس يمكن الاستاذه هاله جت عندنا وعملنا مشكله الزواج المبكر عملناها وعملنا برضو حاجات كتير جدا ازاي ناهلت ان انت انا بالنسبه لمرحله الاعدادي والثانوي بالنسبه للبنات ازاي ااهلك ان انت تبقي ام كويسه ان انت ام تتعاملي كويس ان انت تسيبي الموروثات اللي ماما حطتها في دماغك دي هي وتبداي حاجه تفكير جديد. الخطاب الديني والخطبه الجمعه فينها من المواضيع الاسريه؟ ما هي المفروض هي الخطاب خطبه الجمعه دي بتيجي خطبه مكتوبه للاسف دلوقتي من وزاره الاوقاف على حسب جدول برنامج زمني موضوعات بتتحدد من الوزاره. هو بيقدر الداعي خطيب الجمعه بيتحرك في نطاق صغير جدا منها لكن الاول كانت مفتوحه للابداع. والله انا دايما اقول اللي يقدر على حاجه يعملها يعني في اي مكان يعني في اي تجمع والحاجه الحلوه دايما بتسمع. يعني لو حضرتك بداتي في مدارس مدرسه مع مدرسه مع ده مجتمع لوحده. لو بداتي في نادي لو بداتي في مركز شباب لو بداتي في اي مؤسسه اجتماعيه كل ده بيسمع وكل ده مطلوب. يعني الامهات كمان لازم يثقفوا الامهات هم اللي لازم يثقفوا عشان يطلعوا اولادهم كده تربيه والديه. احنا الرب الاب والام هي دي المساجد اللي هي في بعد الصلاه بيبقى في الدرس اللي هو بتاع اعتقد بيبقى يوم الثلاث او غيره. ده الستات بتروح بكميات غير طبيعيه. دول فرصه يتجابوا تاخد بس الثقافه الاسريه يعني مسمينا الاستمراريه ما تعملش حلقه وانتهينا عن العلاقات الاسريه وانتهينا. لا ده انت تستمري بحيث ان الست خلاص حفظت الكلام اللي انت بتقوليه وبالتالي هتقوله لبنتها اللي داخله على جواز او اللي في اعدادي او اللي في ثانوي. ودايما يعني ننظر للجانب الايجابي ان احنا مش بنجرد ان احنا بنتكلم عن علاقات اجتماعيه فقط. احنا بنتكلم على سلامه مجتمع بنتكلم عن مجتمع سوي نفسيا وصحيا بنتكلم عن ان انا لما اقابل حضرتك وتطلعي قريبه ليا من بعيد يعني تبقى الفرحه مش سايعاني لاني لقيت حمايه جديده ليا. عايزين ننظر لهذه القضيه بهذه النظره واحنا فرصه في رمضان ويا ريت نبدا بانفسنا. يعني يا ريت نبدا احنا كمان بانفسنا. حضرتك بقالك قد ايه ما كلمتيش مثلا عمتك او خالتك او ولاد عمتك او ولاد خالتك؟ لا بنكلمهم على طول على طول الحمد لله. انا كمان بكلم عماتي وعلى طول وخالاتي واهل جوزي على طول اهل الزوج مين جدا يعني وعلى تواصل اخواتي حتى اللي مسافرين رغم البعد لازم كل يوم نصبح على بعض ونشوف بعض انت عامل ايه اخبارك ايه. يعني ده الطبيعي طبيعي بالنسبة لنا. أيوة عائلة نموذجية الحياة أستاذة نهادي. يعني إحنا عايزين ندرسها في بالنسبة لك. أنا شايفة الحقيقة طبعا يعني بعمل ده زي ما نهادي قالت يعني إحنا عندنا جروبات بيت لم الشمل في جروب للعيلة كلها اسمه لم الشمل في جروبات للصغيرين عاملينها. بس هي الفكرة زي ما إحنا كنا بنتكلم فكرة التلاقي ده بيبقى صعب بالنسبة لنا زي ما قلت لك بيبقى في المناسبات الكبيرة ما بيبقى وعايزينه يتم هيتم طبعا ده المفروض الحياة. لكن زي ما بقولك يعني احنا مثلا ان انا جذوري من الصعيد مثلا فبيبقى صعب ان هم ييجوا بيبقى الموضوع بالنسبة لهم شاق الا لو في مناسبات عادة فده ممكن يبقى حاجة. بس انا بتكلم بقى بشكل عام انا شايفة مسألة العلاقات دي انا شايفة والله ده مشروع قومي. يعني ده اذا كان المؤسسات الدينية بتعمل اجزاء منه فكمان يبقى في كل مكان موجود مؤسسات المجتمع المدني يفتح لها الباب على انها تدخل المدارس على انها تبقى في مراكز الشباب، تبقى في النوادي، تبقى في أي تجمعات موجودة، المساجد، الدعيات، ينزلوا معهم، اللي هو بلاش نقعد نكلمهم على الجنة والنار والمسائل اللي هم على فكرة حافظينها وعارفينها ومفطرات رمضان والكلام اللي احنا عارفينه ده كله هم عارفوه. خلينا نتكلم في الأمور البسيطة جدا اللي احنا بنتكلم عنها دي، زي ما انت بتقولي لو بدأت الداعية أو الشيخ اللي بيتكلم أو الشيخ اللي قاعدة معاهم، اللي هي فكرة مين آخر حد انت كلمته ومين اللي انت مقصر في حقه، انت مقصر في حق مين وعايز النهاردة تروح تقوله والله ده يعني ده ما هوش برنامج تلفزيوني، ده برنامج إنساني يعني لازم نكون كلنا بنحرص عليه. لو اتعمل دوت والستات قعدت تتكلم، فواحدة ممكن تتكلم على مشكلة، واحدة ممكن تتكلم على إنها عندها أزمة في كذا، وتبقى المسألة كده، ويبقى زي ما نهاد بتقول إن يبقى في استمرارية. أيوة طبعا. في زن زن زن، لأنه الحاجات اللي زي الكبار الأول يعملوا ده. طبعا الجدات والجدود اللي هو إزاي يجمعوا أبنائهم وأحفادهم، ويبقى في يوم لازم يروحوا عندهم ويقعدوا معاهم كل يوم. مش عايزة كمان أنا بطمع أكتر من الأحفاد، كمان أنا عايزة أوصل للقرابة من الدرجة الثانية والثالثة، الدرجات البعيدة اللي هي ما بتتشافش. وزي ما بتقولي في ناس بتتفاجئ ببعضها، يقولوا ده فلان، ايوه في الافراح ما بقتش المساله دي ملحه، لكن بتلاقي ان هم احنا وصلنا ان احنا بقينا نخبي على بعض يعني. الناس بتخاف من حسب بتخاف من الكلام ده كله، وبتداري على اقرب الناس ليها، ودي مشكله، ده مشكله خالص. يعني هو بالنسبه للمفروض ان الواحد قبل رمضان بيبدا ان هو يستعد، ان هو بيعمل ايه، ان هو بيزيح اي مشاكل بينه وبين اهله، بيحاول ان هو يقرب صلة الرحم. أيوة. بيحاول ان هو يتخفف. انا عايزة اكسب ثواب. انا يعني بجمع يتسابق ان هو يعمل ثواب. انا اما اتصل عليها او على عمتي على خالتي على اختي، حتى لو في بيني وبينها حاجة، خلاص انا كده بوصل الرحم علشان اخش من باب صلة الارحام. أيوة. هخش ان انا احاول ان انا اخش النهاردة اعتق من النار النهاردة، يوصل صلة الرحم استعدادا من الاول رمضان، نبدأها كده بنية. وبعدين ما ايه يعني فكرة احنا يعني بنعملها رمضان البداية. احنا فكرة بنعملها في رمضان ان احنا بنيجي نتجمع بقى الاسرة على نطاق اوسع كبير شوية. أيوة. ولاد عمام واولاد الخلان يعني العائلة الكبيرة اكبر شوية من عائلة الايه الجد والجدة. وبنتلم كلنا، مفيش بيت هيسيها، بنقعد في النادي. أيوة. وانا اعمل حاجة، اختي تعمل حاجة. أيوة. ابن عمي يعمل حاجة، وتبقى يوم على فكرة جميل جدا، بنقعد من الفطار لحد السحور. الولاد كمان الاجيال الجديدة يعرفوا بعض. طب احنا ما بنعملش كده ليه طول السنة؟ الدنيا بتاخدنا، بس برضو بيبقى فيه حاجة في رمضان جميلة بتجمعنا كلنا، حتى لو هو يوم بيبقى جميل. استاذة نهاد، لو حطينا كده عنوان لرجوع العائلة تاني لأحضان بعض والاحتواء بعض، نقول فيه ايه؟ نقدر نقول عودة العيلة للدفء، الدفء العاطفي. محتاجين والدفء العاطفي، محتاجين الدفء العاطفي. عايزة بس الناس يعني برامج التلفزيون وبرامج الإذاعة تركز شوية على الحتة دي، بدل العناوين اللي هي المستهلكة طول الوقت، عناوين مستهلكة، تجارة مع الدين، مش عارف مائدة رمضان ايه، مش لا احنا عايزين حاجات جديدة ادخلي جوه المجتمع، نرجع لبعض بجد، نرجع لبعض بجد. والله هتقل الجريمة، والله كمان هنرتقي بأنفسنا، وكل هتطلعي جيل فاهم متعلم فاهم حقه في الحياة ايه. فكرتيني وانت بتكلمي يا أستاذة نهاد بمسلسل رائع كان تم عرضه، أبو العروسة. برافو عليكي. لسه بقول لها كل الناس التفت حوالينا لقوا نفسهم فيه. أبو العروسة أنا كنت عاملين موضوع في الصفحة، أبو العروسة يعيد الدفء للأسرة المصرية، وده اللي احنا عايزينه. يعني أنا يمكن وانت بتتكلمي فبفكر في عنوان اللي هي فكرة لم الشمل احتياج وليس رفاهية. يعني أنا شايفة أن فكرة لم الشمل ده زي ما بتقولي، هي ليه الناس أقبلت قوي على أبو العروسة؟ لأن في احتياج جوه. الناس عندها احتياج، اللي مش عايشة الحالة دي على الأقل تتفرج عليها في التلفزيون ويعيشوا أجواءها في عالم افتراضي من خلال التلفزيون. الدنيا بعينك واختار مكانك في الصور في حضن بنتك في كتف صاحبك ولا باصص على القمر شوف مكانك وسط عيلتك جوا بيتك ويا أهلك خد حبايبك جوا حضنك واوعى تمشي في سكة وحدك يعني أنا بتصور كده ده عدد كبير طبعا وعدد لا يستهان به العيلة الواحدة أيوة وتخصصات مختلفة ونفسيات مختلفة ودرجات قرابة مختلفة هتعمل توليفة في العيلة دي جميلة هيبقى فيها استفادة هيبقى فيها استفادة على المستوى الاجتماعي والعاطفي والاقتصادي والإنساني دي كلها حاجات بتقول إن العيلة هي مكسب مش خسارة يعني الناس بتتكلم على فكرة الحسد والكلام ده كله يعني دي ده منظور ضيق قوي قوي للعيلة ومنظور ضيق قوي للعلاقات لان العلاقات هي دايما بتفيد يعني مهما حصل ومهما قلنا ان اصل نتيجة العلاقة حصل خلاف عادي الخلاف ده لما على فكرة لما دخلنا فيه وحليناه او اتكلمنا فيه احنا علينا مرحلة لاننا اتناقشنا لاننا اتكلمنا لاننا اختلفنا لاننا سمعنا وجهات نظر فهي الخلاف ما يخوفناش لانه هو فعلا بيضيف لينا وهو بيضيف يعني انا دايما بحط الايجابي يا سيدي لما بقي فيه خلاف بيننا ده زاد من العلاقة وزاد من افقنا وخلى عقلنا يستوعب حاجات تانية الحقيقة يعني هي دعوة وأنا بنتهز فرصة وجودنا كلنا مع بعض كأمهات وأسر يمكن تكون أسر صغيرة لكن كل واحدة فينا عندها ما شاء الله عدد من الأفراد في العيلة الواحدة ننتهز الفرصة ونعتبرها البداية أستاذة نهاد ونقول توصيات وسهرتنا النهاردة توصي بإيه أول حاجة الـ الـ الأم بس تركز على التربية أيوة إن يبقى فيه العامل اللي قبل التربية ها التسامح يعني إيه تسامح يعني إيه كلنا نعيش بسلام لما زوجك يغلط حاجة يقول كلمة تسامحي حماتك قالت كلمة ما عجبتكيش فوتي أيوة أعمل نفسي مش سامعة هو ده اللي بيخلي الحياة تسير وهو نفس الحكاية أيوة. ده اللي بيخلي المركب تسير صدقيني مش كل حاجة نقف عندها مش كل صغيرة علمي ولادك ما تبصش لده لابس إيه ولا دي لابسة إيه ولا ده عامل إيه كل أنت أحسن واحد في الدنيا علمي ابنك انت احسن واحد في الدنيا انت لابس احسن لبس انت عملية اشباع نفسي اشباع عشان ما يبقاش مطلع شاب او مطلع طفلة او بنت حقد على زميلتها او ده انا بركز على الاسرة التربية واولا لازم ان الام يبقى فيها حلقات توعية بصفة مستمرة من خلال التلفزيون من خلال خطبة الجمعة من خلال جروبات الواتساب أي وسيلة سريعة افضلوا انشروا ده بطلوا بقى الحاجات القديمة بطلوا الحاجات القديمة عشان احنا خلاص مخنا تفتح أيوة ما بالك اللي أصغر الصغيرين كبروا ما بالك بالزبط بقولهم ما بالك بقى الصغيرين اللي طالعين اللي شايفين الدنيا كلها فما تبقيش أم على قدك مقفول عليك او ابنك يقولك ايه ده انت قديمة اوي يا ماما لا مش عايزين نسمع الكلمة مش عايزين نسمع الكلمة. ارتقي بعقلك وارتقي بتصرفاتك. اقري الانترنت في ايديكي، اقري اتثقفي، اعرفي الوضوء ايه، اعرفي ما تسأليش اسئلة. ثقفي نفسك بنفسك وانت عظيمة جوه نفسك برضو طبعاً. والقناعة دي مدرسة. القناعة مدرسة. دي بتنقل للأبناء بعد كده، فنطلع جيل إذا أعددتها أعددت جيلا طيب. أنا الحقيقة وانت بتتكلموا خديت دماغي اللي هي دعوة للتراحم. فكرة التراحم بمناسبة إن احنا في رمضان. أيوة. فكرة التراحم الحقيقة هي الأساس في الموضوع. التراحم إن احنا في عائلات كده بنلاقي إن هم مش متراحمين مع بعض، يعني فلان كبر فخلاص ما حدش بقى يزوره، مع إنه كان زمان وهو في موقع ما فكل العيلة كانت بتروح له وبتطلب وده. لا، الرحمة والتراحم بيقول إن هو بعد ما كبر وتركن وظيفيا لكن ما تركنش إنسانيا، لازم ده يحصل التراحم ما بين الشباب الصغير وبعضه. لأن انت زي ما حضرتك شايفة إن احنا النهاردة عندنا واقع اجتماعي بيفرض على الولاد العنف في كل حاجة، في بعض القسوة كده للأسف يعني. إعلاميا هم بيشوفوا العنف والنموذج بتاعهم بيبقى العنيف، اللي بيضرب، اللي بيزعق، اللي بيقتل، وما بقاش عندهم حالة التراحم دي موجودة عندهم. فعلينا إن احنا ننقذهم من ده ونوريهم إن التراحم جوه الأسرة. يعني عايزين تاني نلم شمل ولادنا ونلم شمل عائلتنا جوانا، بس مش عشان ننغلق، لا، علشان ننقل لبعض مجموعة من القيم اللي أساسها قيمة التراحم وأهميتها ما بين الولاد وبعضهم وما بين الشباب، البنات والولاد. إن انت لما هتتجوز انت مش هتتجوز واحدة عدوتك، ده انت هتتجوز في مودة ورحمة لازم تبقى موجودة نمرة واحد قبل الحب وقبل أي حاجة. ودي كلمتي الدائمة إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال جعلنا بينهم مودة ورحمة، لكن ما قالش حب، وكان ممكن يتقال الحب لكن المودة والرحمة لأنها بتزيد مع الوقت ومع العلاقات ومع المواقف بتزيد المودة والرحمة، لكن الحب مجرد ما بيصطدم في أول حاجة بيضيع. فعشان كده بقول ان كمان ده نبقى بنبته في ولادنا، بنات ولاد وشباب وشابات، ان يتقال لهم إن لازم تكون بترحم اللي انت هتتجوزها، وانت لازم ترحم اللي بتتجوزيه، وترحمي ابوه اللي انت بتقول له ما تشوفش ابوك، وانت ترحم مامتها اللي بتقول لها ما تشوفيش مامتي. فكره التراحم انا اعتقد ان دي هتخلي ال- ال- ال- الجو اللي جاي المفروض، يعني نتمنى ان دي تكون دعوه وربنا يكون سامعها مننا ان هي تنتشر فعلا. فكره التراحم هتخلي العائلات اكثر نضجا انسانيا ونفسيا وتعاطفا. احنا على فكره محتاجين ده اقتصاديا عادي، والدنيا كلها عايشه يعني كلها بدقه كل الحاجات. لكن لما بس يعني لقيني ولا تغديني، يعني انا بحب الامثال جدا لان هي قيلت من واقع فعلا، يعني مواقف حقيقيه. هي زي ما حضرتك قلت اللي هي فكره ناكلها بدقه بس نبقى قاعدين مع بعض هاديين البال، مرتاحين، مبسوطين، ما عندناش خوف، ما عندناش فزع من ده هيحسدني وده هيبص عليا ودي وقت ما احتاج قريبي هلاقيه. لما اتصل بيه ما يبصش في الرقم ويقول مش هيرد. لما اتصل بيه ما يقولش يو ربنا يصبر. ممكن يبقى مصدر فخر ليا وتباهى بيه، يعني انا قريبي في الحته مثلا كذا او يا ستي انا طول الوقت اعرفوا بعض، دوروا على بعض، العيله كبيره واعرفوا بعض ووجدوا الحب والصيام وصلاه. ينفع من غير صله رحم؟ لا طبعا، اول حاجه صله الرحم. صلة الرحم لازم ان احنا نوصل رحمنا علشان الصيام بتاعنا ينفع، علشان ربنا يتقبل عنده الصيام، علشان نعتق من النار من اول ليلة في رمضان بإذن الله. وبعدين عايزة اقول حاجة، عايزين نسمع بعض كويس، ندي مساحة للسماع، اسمع، احتوي، حب، ادي، وصل اللي قدامك قول له انا بحبك. يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر اللي انت بتحبه، يعني انت لو بتحب حد اخبر بيه، اخبر بيه، قول له، حسسه بالحب ده. ممكن واحد يكون بيحب حد جدا لكن مش عارف يعبر، انت عبر باللي جواك اللي يقدر يقولها، علشان هتقولها باللسان، قولها بالتصرف، قولها بالاحتوائك، احتوي اللي قدامك، طبطب عليه، خده، اجذبه ليك. ده كله هيخلي في ألفه وفي حب بين الاسره وبين المجتمع وبين الاسره الكبيره اللي هي العيله الكبيره. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واتمنى المره الجايه نتقابل كل واحد فينا او كل واحده فينا معاها العيله الكبيره. ايه رايكم نتسحر مع بعض في رمضان؟ حلوه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبتي. مع الملتقى النسائي. مع تحيات منى خليل، نسرين لطفي.